الكريم، أختي الكريمة، يسر منتديات فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي أن يقدم لحضراتكم هذه التلاوة العطرة. Yeah.

وإذا لا قل ما Thank you.

You are. Frères Patenos. Go. مع تحيات منتديات المنشاوي www.almenshawi.com